بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما وقف الحديث عنده عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. وقفت آخر وقفة حول هذه العبارة حول قوله ولا ضرر في قبضه. هذه العبارة تفيدنا أنه إذا كان في قبضه قبل الحلول، يعني قبل حلول أجل السلم، ضرر، إما لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة والمشتري له غرض في حصوله عليها في ذلك الزمن بالذات، أو لغير ذلك من الاعتبارات، كما لو أسلم إليه في تمر مثلا على حلول رمضان مثلا، على اعتبار أنه في رمضان يكثر الطلب في التمر فيريد أن يبيعه، أو يريد أن يتصدق به في تفطير صائم أو ما أشبه ذلك، فعجله له في محرم، فلا يلزمه القبول حينئذ، لأنه عليه ضرر في حفظه وتخزينه خلال هذه الفترة، وله غرض في تأخيره بأن يحتاج إلى أكله أو إطعامه الفقراء أو بيعه في ذلك الوقت بالذات. ففي أيا كان عليه ضرر فحينئذ لا يلزمه الأخذ، أما إذا كان لا ضرر عليه فكما تقدم أن التعجيل هو في الأصل زيادة تنفع، إذا لم يوجد ضرر فهو زيادة تنفع فيلزمه حينئذ أخذه. نعم، الشرط الثالث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. هذا الشرط الثالث، قال ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني ذكر قدر المسلم فيه بكيل يعني معهود فيما يكال، أو وزن معهود فيما يوزن. ودليل ذلك الحديث المتقدم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال: أو ذرع يعلم، يعني أو ذرع يعلم عند العامة كالمتر مثلا أو الذراع أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يكون الكيل أو الوزن أو الذرع معلوما، لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند تلف المكيال المجهول، فيفوت العلم بالمسلم فيه. فلو فرضنا أنه باعه بر، فلا بد أن يكون بكيل معهود، كان يقول له مثلا 1000 صاع من البر، على اعتبار أن الصاع كيل معهود موجود في كل مكان، أو وزن، كان يقول أسلمت إليك في 100 طن من الحديد، الطن هذا وحدة وزن معروفة ومعهودة في كل مكان. أما إذا قدره بكيل لا يعهد فهذا قد يتعذر الاستيفاء به عند تلف ذلك المكيال. فلو فرضنا أنه قال له: أسلمت إليك في ملء هذا القدر 1000 مرة بر، وعندهم قدر، هذا القدر كيل معلوم ولا مجهول؟ لا، هو مكيال مجهول، يعني مجهول المقدار، يعني ما ندري كم فيه من صاع، كم يعادل بالصاع، لكن هو أمامنا الآن نراه ونعلمه. لو فرضنا أن عند اتفقنا على 1000 من ملء هذا القدر، عند التسليم، التسليم بعد سنة، لم نجد هذا القدر، يفضي إلى اختلاف، يفضي إلى اختلاف إذا كان هذا المكيال مجهول، ما ندري كم فيه من صاع، فيفوت العلم بالمسلم فيه. أما إذا كان معلوما، يعني قالوا لنا والله القدر هذا يعادل 3 أصوات، واتفقنا على أن ملء هذا القدر مثلا 10 مرات، يصح السلم حينئذ لأن المقدار معلوم. لكن ما يلزم التعيين اللي هو ملء القدر 10 مرات، بل نقول هو القدر يعادل 3 أصواع، 10 في 3 كم؟ 30 صاع، يسلم له في نهاية السنة 30 صاع، ويصح السلم لأنه معلوم. أما إذا كان مجهول، يعني كم يعادل بالمقياس المعروف، فهذا ما يصح السلم من الأصل، لأنه قد لا يوجد أصلا هذا المكيال ولا يعلم قدره، فيفضي إلى نزاع واختلاف. وهكذا الشأن في الوزن الذي يجهل، كان يقول مثلا وزن قطعة الحديد هذه، طبعا المعلوم هو الكيلوغرام ونحوه، لكن لو قال وزن قطعة هذه الحديد، الفقهاء يقولون صنجة، صنجة يعني قطعة حديد، وزنها 10 مرات مثلا لحم أو شحم أو حديد أو ما أشبه ذلك، أو يقول طول هذه العصا 1000 مرة قماش، هذا ما يصلح إلا إذا عرفنا أن العصا مثلا 2 متر، فيصح السلم لكن ما تتعين العصا. إذا قال طولها 100 مرة وهي 2 متر، صار كم متر؟ صار 200 متر وانتهينا. فهذا مثل ما سبق. ولهذا قال: ذرع يعلم أو وزن معهود أو كيل معهود. قال: فإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح. هذه مسألة أخرى. فالمشهور في المذهب أنه لو أسلم في المكيل، يعني كالبر وزنا، كان قال له: أسلمت إليك في 1000 كيلوغرام من البر، تسلمها لي بعد سنة ب1000 ريال مثلا، هذا ما يصح لأن البر مكيل، فلا يصح السلم في المكيل وزنا. وكذلك العكس في الموزون كيلا لم يصح السلم. عللوا ذلك، قالوا: لأنه قدره بغير ما هو مقدر به. مر معنا أن التقدير في المكيلات بالكيل وفي الموزونات بالوزن. قالوا: لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنا. يعني لو أنه قال لفة قماش وزنها 10 كيلوغرام يصح؟ ما يصح، لازم يقول 1000 متر، 500 متر، 200 متر، لأن القماش مذروع، مذروع يعني سابقا الذراع، لكن الآن نقول متر مثلا يباع بالمتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم، إلا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم. قال: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد. لابد أن يذكر يعني في العقد الأجل المعلوم الذي يسلم بحلوله المسلم فيه. هذا الشرط تضمن مسائل. المسألة الأولى أنه لابد في السلم أن يكون مؤجلا، لأن ذكر اشتراط ذكر الأجل معناه أن السلم لا يكون إلا مؤجلا. ولهذا قال الشيخ: فلا يصح يعني السلم إن أسلم حالا. فالسلم الحال لا يصح. ودليل ذلك الحديث المتقدم، وفيه قوله: إلى أجل معلوم. الحديث ظاهره اشتراط التأجيل في السلم. وعللوا ذلك، قالوا: لأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. ليس سميناه السلم، سميناه السلف، وبينا في البداية سبب التسمية. فالحلول فيه يخرجه عن اسمه ومعناه، فإنه سمي سلما وسلفا لتعجيل أحد العوضين وتأخير الآخر، والحلول يجعله بيع ليس سلما. لكن عندما نقول إن هذا شرط في الصحة ونقول لا يصح السلم الحال، هل معناه أنه ما يصح بيعا أو أنه يصح بيعا لا سلما؟ في الشرح الكبير يقول: فإن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة، فإن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ومعناه السلم، وإنما افترقا في اللفظ، ولكن يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فإن باعه ما ليس عنده لم يصح. هذه عبارة جيدة وتزيل إشكال وارد على قضية تصور السلم الحال. هذه العبارة تفيدنا أنه إذا باعه ما يصح السلم فيه، يعني باعه موصوف في الذمة مما يصح السلم فيه لكن حالا، وكان بلفظ البيع، فإنه يصح بيعا، يصح بيعا. قد يقول قائل: طيب قلنا صح بيعا ولا صح سلما، شو فرقت؟ اختلاف لفظي، وش الفرق؟ نعم نعم، يعني ما يأخذ أحكام السلم. ولهذا الشيخ قال: لكن في العبارة اللي ذكرتها لكم: يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فإن باعه ما ليس عنده لم يصح. هذا يقودنا إلى أن نتحدث عن قضية ربما كانت قبل هذا، وهي قضية كيف تجمع بين حديث لا تبع ما ليس عندك وجواز عقد السلم. خلاصة ما يظهر في هذه المسألة أن السلم مستثنى من قاعدة لا تبع ما ليس عندك للحاجة، هذا هو خلاصة الأمر، كما استثنيت العراية من المزابنة للحاجة، السلم مستثنى من قاعدة ما لا تبع ما ليس عندك للحاجة. وبناء على ذلك إذا قلنا في السلم الحال الذي وقع بلفظ البيع قلنا أنه يصح بيعا، فمعناه لا نترخص فيه بهذه الرخصة، وهي رخصة بيع ما ليس عندك. ولهذا الشيخ في الشرح ماذا قال؟ قال لكن يشترط في البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فإن باعه ما ليس عنده لم يصح. إذن فليس قولنا يصح بيعا مثل قولنا يصح سلما، وإنما هي اختلاف لفظي لا واختلاف معنوي، لأن إذا قلنا يصح بيعا لا يؤخذ فيه برخصة السلم وأحكامه، ومن جملة ضمنها جواز بيع ما ليس عندك لابد أنه يكون المبيع عنده، فيصح حينئذ بيعا لا سلما. هذا يعني خلاصة ما يتعلق بقضية السلم الحال وتصوره. الشيخ قال ذكر أجل معلوم، فاشترط في الأجل أن يكون معلوما، وهذا يخرج الأجل المجهول، فلو قال بعتك إلى عدة أشهر مثلا فهذا لا يصح، لا بد أن يقول ستة أشهر سبعة أشهر، ودليل ذلك الحديث إلى أجل معلوم. أيضا اشترط الشيخ قال له وقع في الثمن، يعني يعتبر في الأجل المعلوم أن يكون له وقع في الثمن. ما معنى عبارة له وقع في الثمن؟ يعني أثر في زيادة الثمن لو كان الثمن مؤجلا، يعني أنت مثلا إذا شريت سيارة بتستلمها بعد يومين يختلف ثمنها، ولو تستلمها بعد أسبوع يختلف الثمن، لكن إذا بتستلم بعد مثلا سنة يختلف الثمن. لابد يكون المدة هذه لها أثر في الثمن، يعني لها وقع في الثمن، يعني أثر في زيادة الثمن لو كان الثمن مؤجلا، وهذا من أجل أن يتحقق الرفق الذي شرع السلم لأجله. تذكرون أن لما ذكرنا في البداية فائدة السلم قلنا أن في فوائد السلم أنه تمويل وحصول البائع على تمويل مالي يرتفق به مدة، فإذا كان الأجل قصير ما يمديه يرتفق وينتفع، فلا تتحقق مقاصد السلام، فلا بد أن يكون ذلك الأجل له أثر في الثمن. له وقع في الثمن. قال فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ، هذا مثال على المجهول، فإذا قال بعتك مثلا ألف صاع من التمر إلى الجذاذ، أو ألف صاع من البر إلى الحصاد، فهذا ما يصح. قالوا لأنه يختلف، فقد يتأخر وقد يتقدم، فلا يكون معلوما. قال ولا إلى يوم، يعني لا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم، لأن هذا ليس له وقع في الثمن. الذي له وقع في الثمن الشيخ منصور قال عادة كشهر، يعني الشهر له وقع في الثمن، يوم ما يمكن يكون له وقع في الثمن أو تأثير في الثمن. ولهذا قال لا يصح إلى أجل قريب كإلى يوم، لكنه استثنى صورة، قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. في شيء يأخذه منه كل يوم، يعني قد فرضنا أن شخص مثلا عندك خباز تحت بيتك، أنت ساكن في شقة وتحت بيتك خباز، كل يوم تأخذ منها فطور وعشاء، فممكن أنك تعقد معه عقد سلم، أنت تشتري منه يومياً بريالين، ريال الصباح وريال المساء. طيب تتفق معه على تدفع له مبلغ الآن، أنت بتشتري منه مثلاً يومياً مثلاً 8 خبزات، المفترض أنها تكون بريالين، طبعاً هو بيرخص لك لأنك بتدفع له حق سنة كاملة، بدل ما هي 360 يوم مضروبة في 2 بيرخص لك، ولنفرض أنه رضي منك ب 600 ريال، نقص لك، تسلمه 600 ريال على أساس أنك تأخذ منه يوميا 8 خبزات. هو طبعا يستفيد لأنه ما عنده، يريد يشتري بر ويشتري، فأخذ 600 ريال وشرى البر وبدأ يخبز وشرى وأخذ من هذا وأخذ من هذا وبدأ يشتغل. من بكرة يعطيك 8 خبزات ولا لا؟ هذا يعني الأجل الأول إلى يوم، وبكرة واللي بعده بيعطيك 8 خبزات وهكذا. هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا يحقق مقاصد السلم، أليس كذلك؟ يعني من حيث تحقيق مقاصد السلم يحقق مقاصد السلم. ولهذا قال إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم، هذا مثال ثاني، يعني قد يكون تحتك محل ملحمة، نفس الشيء تتفق معه على كيلو غنم يوميا وينزل لك، طبعا أنت تستفيد أنه رخص لك وتسلم له حق سنة كاملة مثلا، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك والطرفان ينتفعان ومقاصد السلم وفوائده متحققة لكلا الطرفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. هذا هو الشرط الخامس. قال أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يعني وقت حلوله، وعلل ذلك قالوا لوجوب تسليمه ذلك الوقت، فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا لم يصح السلم، ومثلوا لذلك قالوا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء. معلوم أن الرطب والعنب مما يكون في الصيف، فإذا أسلم إليه في رطب إلى الشتاء لم يصح، لأنه لا يوجد المسلم فيه غالبا في محله، فيتعذر تسليم المسلم فيه. فلا يصح بسبب ذلك. وما ذكره المصنف رحمه الله وجيه، لكن ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار تطور وسائل الحفظ والتبريد والتخزين والاستنبات والنقل. فهذه الأشياء، وسائل الحفظ والتبريد والتخزين والاستنبات والنقل أيضا من أقاصي الدنيا، لها أثر في هذه المسألة. فقد يصح السلم في الرطب في الشتاء، لكن يقال رطب مبرد، أليس كذلك؟ ممكن الآن لتطور وسائل التبريد، كذلك وسائل الحفظ أيضا، صار فيه الآن طرق متنوعة لحفظ الأطعمة بأشكال متعددة وتخزينها، حتى الاستنبات له طرق الآن تستنبت أحيانا، لكن لابد فواكه أو محاصيل الشتاء في الصيف أو العكس، لكن لابد عندما نصحح ذلك أن يذكر بأوصافه. فمثلا إذا أسلم إليه في رطب مبرد إلى الشتاء لابد أن يقول مبرد، لأن مبرد أو طازج يؤثر في الثمن، أليس كذلك؟ فإذا أسلم إليه رطبا إلى الشتاء فهذا يصح الآن مع تطور وسائل التبريد، لكن لابد أن ينص على أنه رطب مبرد، وهكذا في البقية، لأن هذه الأوصاف مؤثرة في الثمن. قال المصنف رحمه الله: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. عبارة ومكان الوفاء ظاهرها يعني أنه لابد أن يوجد المسلم فيه غالبا في مكان الوفاء، فإن كان غالبا لا يوجد في مكان الوفاء لم يصح السلم، هذا ظاهر العبارة. لكن الشيخ بن قاسم في حاشيته على الروض علق عليها، قال: لم أرهم ذكروا هذه العبارة لا في الفروع ولا في الإنصاف ولا في الإقناع ولا في المنتهى، واستغربه غير واحد من الأصحاب. وهذا هو الظاهر، فالظاهر أنه لا يشترط ذكر مكان، أن يوجد غالبا في مكان الوفاء، لأن عدم وجوده غالبا في مكان الوفاء لا يمنع من التسليم، لا يمنع من التسليم. فيمكن أن يجلب من مكان آخر، ينقل من مكان إلى مكان، فهذا ليس شرطا معتبرا. قال: ولا يعتبر أيضا وجود المسلم فيه وقت العقد، فلو أسلم إليه في رطب وقت الشتاء فلا بأس، يعني عقد العقد وقت الشتاء، لكن التسليم وقت الصيف لا بأس، لأنه لا يشترط وقت العقد أن يوجد المسلم فيه، لأن هذا ليس وقت وجوب التسليم، هم يعتبرون وجوده غالبا في وقت إيش؟ التسليم، وليس وقت العقد. قال: فإن تعذر أو بعضه، يعني لو فرضنا أنه أسلم في محل يوجد فيه غالبا، فأسلم مثلا في الرطب إلى الصيف، لكن تعذر الرطب في تلك السنة بأن لم تحمل النخيل تلك السنة، أصابتها آفة فلم تحمل، أو تعذر بعضه يعني لم يمكن تسليم كله لكن وجد مثلا نصف المسلم فيه، حينئذ يخير رب السلم. رب السلم هو المسلم وهو المشتري. نقول لك خياران: الخيار الأول قال فله الصبر، يعني إلى أن يوجد فيطالب به. نقول تصبر إلى أن يوجد الرطب فتطالب به، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني قال: أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يعني فسخ الكل إذا تعذر الكل، لأن قلنا أن التعذر قد يكون للكل وقد يكون للبعض. فالخيار الثاني إذا كان تعذر كل المسلم فيه أنه يفسخ في الكل، أو يفسخ في البعض المتعذر، كما لو أمكن تسليم نصف المسلم فيه دون النصف الآخر فيفسخ في النصف المتعذر ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. فإذا فسخ على الخيار الثاني فإنه يأخذ الثمن، طبعا الثمن مسلم للبائع. إذا كان الثمن موجود عند البائع لا يزال موجودا بعينه فإنه يأخذه، لو لم يجده يأخذ عوضه. ولهذا قال: ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، يعني عوض الثمن التالف. إذا كان الثمن تلف، مرادهم بالتلف ليس تلف يعني أنه احترق، تلف يعني لو استنفقه وذهب ما عادهم موجود عند البائع، أنفق الثمن ولا ذهب هنا أو هناك، فيأخذ عوضه. عللوا ذلك قالوا: لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، ويجب رد عين الثمن إن كان باقيا أو عوضه إن كان تالفا. هذا العوض يقولون هو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما، لأن الثمن قد يكون من المثليات، فقد يكون الثمن بر، قد أعطيه بر مقدم على أن يعطيني في نهاية السنة مثلا ما يجوز السلام فيه، كان يكون حديد مثلا أو غيره، تعذر الحديد لم يمكن تسليم الحديد، وهو أنفق البر هذا أنفقه باعه أكله فيعطيني مثله، أنا أعطيته 1000 صاع يعطيني 1000 صاع، أو قيمته إن كان متقوما، فإن كان الثمن من المتقومات يعطيه القيمة. وإذا فسخ في البعض فبقسطه، إذا فرضنا أنه فسخ في النصف يرجع عليه بنصف الثمن. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. هذا الشرط السادس قال: أن يقبض الثمن تاما قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. معنى فليسلف يعني فليعطي. قال الإمام الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. الإمام الشافعي فقيه وهو من أهل اللغة، فهو يستدل بدلالة لفظة فليسلف، فهي تفيد أنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. وبالتالي فالحديث دال على اعتبار قبض الثمن تاما قبل التفرق. قال: معلوما قدره ووصفه، يعني يشترط أن يكون رأس المال اللي هو الثمن معلوما قدره ووصفه، كما اشترطنا ذلك في المسلم فيه نشترطه أيضا في الثمن. ورتبوا على ذلك، قالوا: لا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها. فلو فرضنا أن عندي صبرة يعني كومة طعام مثلا، قلت أسلمت إليك في 100 طن من الحديد، تسلمها لي بعد سنة والثمن هو هذه الصبرة من الطعام، ونحن لا نعلم الصبرة هذه كم صاع، ما يصح، لابد يكون الثمن معلوما قدره ووصفه. قدره يعني كم صاع، ووصفه يعني إذا كان مما يختلف في الصفة. لماذا؟ لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخ عقد السلم، وفي هذه الحالة كما مر معنا سيرجع المشتري ويطالب البائع بالثمن. فإذا فرضنا أنه فسخ بعدين يقول عطني صبرة بدال الصبرة، الصبرة ما تختلف، لابد أن يكون الصبرة معلومة، هذه صبرة وهذه صبرة، لكن هذه الصبرة 100 صاع وهذه 200 صاع، فلا يصلح كومة بدال كومة، لابد يكون معلوم، معلوما قدره ووصفه ليرد بدله لو فسخ العقد. قال: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، يعني من مجلس العقد أو قبل التفرق عموما كما قلنا سابقا، يعني عبارة من المجلس هذه وين كانت في الروض، لكنها يعني لو ما أتينا بها أحسن، لأن قد يعقدون في مكان ثم يسيرون معا كما ذكرنا. المهم لو أقبض في المكان الثاني غير مكان العقد ما في إشكال، المهم أنه قبل التفرق. قال: وإن قبض البعض من الثمن ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، يعني بطل فيما عدا المقبوض وصح في المقبوض بقسطه. مثال ذلك: لو أسلم إليه في 1000 صاع من البر ب1000 ريال مثلا، فسلمه 500 ريال وتفرقا، قبل قبض الباقي اللي هو 500، بطل فيما عدا المقبوض وصح في المقبوض، فيصح 500 ريال ب500 صاع ويبطل في البقية. قال: وإن أسلم في جنس، يعني أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان، يعني قال له كذا من البر دفعة في رجب ودفعة في شعبان أو عكسه. عكسه فسر في الروض قال بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا. يعني في المثال الأول الجنس واحد والأجل متعدد، في العكس الجنس متعدد والأجل واحد. هذا صحيح لكن بشرط، ولهذا قال الشيخ صح إن بين قدر كل جنس وثمنه. يعني في المسألة الثانية وقسط كل أجل، يعني في المسألة الأولى. إذا أخذنا المسألة الثانية، المسألة الثانية قلنا إيش اللي هي العكس، أسلم في جنسين إلى أجل واحد، يعني يقول له أسلمتك دينارين إحداهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. هذه جنسين بر وشعير، لابد في أن يبين قسط كل أجل. هذا في المسألة الأولى بأن يقول أسلمتك دينارين إحداهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع أيضا قمح لأن الجنس واحد إلى شعبان. فلو لم يبين ما ذكر فيه ما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، وقد يمكن أحدهما ويتعذر الآخر، فلا بد أن يبين قدر كل جنس وثمنه وقسط كل أجل من الآجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقدا ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. هذا الشرط السابع والأخير، قال أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، وهذا مر معنا في تعريف عقد السلم أنه عقد على موصوف في الذمة، فلا يصح في عين كأن يقول أسلمت إليك في هذه الدار أو تلك الشجرة أو نحو ذلك، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، ولأن هذه يمكن بيعها في الحال فلا حاجة إلى السلم فيها، وبيعها على وجه السلم لا يحقق مقاصد السلم المشار إليها آنفا، فالسلم إنما يكون في الذمة. بالنسبة لمسألة ذكر المكان، مؤلف مر معنا أنه قال لابد في العقد من ذكر الأجل، هل يشترط في العقد أن يذكر مكان التسليم؟ نص الفقهاء على أنه لا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، قال فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ما قال في مكان معلوم. طيب إذا كان لا يشترط ذكره فلربما أدى إلى النزاع، نقول عندنا شيء يفصل، ما الذي يفصل؟ قال ويجب الوفاء موضع العقد. إذن هذا اللي يفصلنا القضية، فإن ما نشترط في العقد أنه يذكر مكان الوفاء، لأننا نستغني بأنه يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي. يعني إذا تراضي على أخذه في مكان آخر فلا بأس، لكن اللي يفصل لو حصل نزاع أن التسليم يكون في موضع العقد، ولهذا لا نشترط أن يذكر مكان السلام. لكن لو ذكر وشرط في العقد لا بأس، ولهذا قال ويصح شرطه، أي شرط الوفاء في غيره، يعني غير مكان العقد. فلو تبايعنا في جدة واشترطت عليه أن يسلم لي المسلم فيه في الرياض ووافق فلا بأس، لأنه بيع، فيصح في الشرط الإيفاء في غير مكانه. يعني هذا من مرة معنا في الشروط الصحيحة في البيع، شرط الوفاء في مكان معين، هذا من أنواع الشروط الصحيحة في البيع، والمسلمون على شروطه. لكن قد يرد إشكال على قولنا أنه يجب الوفاء موضع العقد، وهي في صورة ما إذا كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه. كيف؟ يقول المصنف رحمه الله وإن عقد السلم ببر أو بحر شرطاه، يعني شرط مكان الوفاء لزوما وإلا فسد السلم. فلو فرضنا أنهم تبايعا وهم ماسكين خط من الرياض إلى مكة في الصحراء أو في الطيارة، عقد عقد السلام وهم في الطيارة ولا في سفينة في البحر الأحمر، هنا لابد يذكرون في العقد مكان الوفاء، لأن مكان العقد ليس صالح أن يكون مكان وفاء حتى يفصل في القضية، فهذا يفضي إلى نزاع واختلاف، لا يمكن التسليم في الجو أو التسليم في البحر أو التسليم في البرية. ولهذا قالوا شرطاه، يعني وجوبا شرط مكان الوفاء لزوما وإلا فسد السلم. علله في الروض قال لتعذر الوفاء موضع العقد، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فيفضي إلى النزاع والاختلاف، فيجب الشرط حينئذ. المسألة التالية مسألة التصرف في المسلم فيه قبل قبضه. قال الشيخ رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه. هذه أنواع من التصرفات، تصرف المسلم فيه قبل قبضه، إذا قبضه الشخص فله أن يتصرف فيه بما شاء. لكن الآن المشتري إلى الآن لم يقبض المسلم فيه، المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه، لم يقبضه المشتري الذي هو المسلم، سميه المسلم، هل يصح له أن يتصرف فيه؟ قال لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني ما يصح أن يبيعه. يجيه زيد من الناس يقول أنا أبي 1000 صاع من البر، كان أنا شاري من خالد 1000 صاع من البر، سلم يسلمها لي بعد سنة، بعتها عليك. هذا باع المسلم فيه قبل قبضه، ما يصح، هذا لا يصح، وهذا من صور بيع الدين، هذا بيع دين، لأن المسلم فيه دين، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. أيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، حديث متفق عليه. من التصرفات الهبة، قال ولا هبته، يعني لا تصح هبة المسلم فيه لغير من هو عليه قبل القبض. ما التعليل في ذلك؟ عللوه بعدم القدرة على التسليم، وصورة ذلك أظنها واضحة، نفس المسألة اللي قبل، أنا شريت من خالد 1000 صاع بر يسلمها لي بعد سنة السلم، فقلت الزيد وهبتك 1000 صاع من البر التي هي دين سلم لي في ذمة خالد، وهبته ما لا أقدر على تسليمه، فيقولون لا تصح هبته، هذا نوع ثاني من التصرفات، فهبته لغير من هو عليه لا تصح. أما هبته لمن هو عليه فهذه تصح، وحقيقتها إبراء. لو أني خالد في مثالنا اللي قبل شوي، أنا أطلبه 1000 صاع من البر في ذمته دين سلم، قلت وهبتك 1000 صاع، يصح، وحقيقته إيش؟ إبراء، أنا أبرأته من الدين. ولهذا قيد في الروض، قال لغير من هو عليه، وعلله قال لعدم القدرة على تسليمه، وإن كانت عبارة صاحب الزاد ظاهرها العموم، يعني لغير من هو عليه ولمن هو عليه، لكن الشيخ منصور قيدها بقوله لغير من هو عليه، لأن الهبة لمن هو عليه حقيقتها إبراء، ولا مانع من الإبراء حتى على المذهب. قال ولا الحوالة به، الحوالة به الضمير عائد على ماذا؟ على المسلم فيه، صورته أن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه على آخر ليأخذه منه، هذه يقال حوالة به، يعني بدين السلم، المحيل هنا المسلم إليه اللي هو البائع، فخالد اللي أنا أطلبه 1000 صاع بر دين سلم أحالني بالمسلم فيه على زيد، قال أنا أطلب زيد أيضا 1000 صاع من البر، وأنت يا عبد الله تطلبني 1000 صاع من البر، رح خذ حقك من زيد، هذه حوالة بالمسلم فيه، هذه لا تصح، وعللوا ذلك قالوا لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه، فلم تجوز كالبيع، مر معنا أن بيعه ما يجوز، فأيضا هذه معاوضة قبل القبض ما تجوز. قال ولا عليه، يعني لا تصح الحوالة عليه، المحيل في هالصورة منه المسلم اللي هو المشتري، أنا الآن قلنا في مثالنا السابق أطلب خالد دين سلم 1000 صاع من البر، وزيد يطلبني 1000 صاع من البر، أنا المشتري وحيل زيد على خالد، هذه حوالة به ولا عليه؟ هذه عليه، حوالة عليه، يعني يحيل المسلم آخر له عليه دين من جنس السلم من جنس المسلم فيه بذلك الدين على المسلم إليه ليأخذه منه. هذه الحوالة لا تصح، وعلّلوا ذلك قالوا لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، وهذا سيأتينا في شروط الحوالة. ودين السلم غير مستقر لأنه عرضة للفسخ. التصرف الأخير فيما ذكره المصنف قال ولا أخذ عوضه، يعني ولا أن يأخذ المسلم عوضا عن المسلم فيه. خالد اللي أطلبه 1000 صاع من البر دين سلم شاريها منه ومعطيه الثمن وقدم، قال لي بعطيك عوض البر مثلا حديد أو نحاس، وافقت، ما يصح أخذ عوضه. لأنه صرف للسلم إلى غيره، قد مر معنا أن الفقهاء منعوا من صرف السلم إلى غيره استدلالا بالحديث الوارد وإن كان في إسناد ضعف من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قد يقول قائل إن أخذ عوضه هي بيع في الواقع ولا لا؟ هي بيع، ولهذا يعني في الروض عند قوله ولا يصح بيع المسلم فيه قال لمن هو عليه أو غيره. إذا قلنا في هالصورة لمن هو عليه أو غيره ستشكل عندنا عبارة ولا أخذ عوضه، لأنها بتصير مكررة ولا لا؟ ولهذا أنا في الشرح يعني كحل لهذا الإشكال اقتصرت ولا يصح بيع المسلم فيه إلى غير من هو عليه، إلى غير من هو عليه، لأن هذا هو المتبادر، هو الأصل أن البيع يكون لغير من هو حتى يكون لقوله أخذ عوضه فائدة جديدة، وإلا فالبيع يعني يدخل فيه هذه وتلك. المسألة الأخيرة قال ولا يصح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أخذ الرهن والكفيل به، يعني بماذا؟ الضمير عائد على إيش؟ على إيش؟ الرهن والكفيل يكون بدين. الدين وشه في السلام؟ الثمن والمبيع؟ المبيع، يعني بدين السلام اللي هو المبيع أو المسلم فيه. استدلوا بأنه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر، فاستدلوا بأثر ونظر. أما الآثار فذكروا أن الكراهة مروية عن الصحابة المذكورين، والتعليل قالوا إن وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من غيره من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره. هذا تعليل الروض، يعني معناه أن لو فرضنا أن أخذنا رهن بدين السلم المسلم إليه لم يسدد دين السلم عند الحلول. مقتضى الرهن إن المسلم سيأخذ حقه من الرهن، والرهن جنس آخر، شيء آخر، فيفضي إلى صرف السلم إلى غيره، كأنه أخذ عوض ثاني، وهذا هو صرف السلم إلى غيره اللي هو ممنوع. فسدا لهذا يقولون لا يصح أخذ رهن ولا كفيل بدين السلم، حذرا من أن يكون ذريعة إلى أن يصرف السلم إلى غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.